الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 80 في تدارس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى، فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال: بل أستأني بهم. نعم. نزل جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن من الله، سمعه جبريل من الله، فأسمعه محمد رسول الله، أسمعه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ثبتت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: أشد ما لقيت من قومي ليلة العقبة أو يوم العقبة، فإني لقيت ابن عبد ياليل الكلاعي الثقفي، وهو عبد يغوث ابن عبد يليل الكلالي الثقفي من زعماء ثقيف، فدعوته فأعرض عني، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم في السجايا، شق عليه إعراض هذا الرجل عنه. قال: فخرجت هائما على وجهي من يوم العقبة حتى بلغت قرن الثعالب، فإما أنها عقبة الموسم في ميناء أو أنها عقبة الطائف، تحتمل هذه وهذه. حتى بلغت قرن المنازل، السيل الكبير، مسافة طويلة، يمشي مهموما غائبا عن وعيه بهمه، لم يفق من هذا الهم الذي أصابه إلا وهو في قرن ثعالب. قال: فرفعت رأسي وإذا ربابة بيضاء، أي سحابة بيضاء، وفيها جبريل. قال: إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، بعث إليك معك ملك الجبال أو ملك الجبال، فسلم علي فرددت السلام وقال: أنا ملك الجبال، بعثني الله إليك لأصنع بهم ما تأمرني، ولو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ما الأخشبان؟ جبلان عظيمان في مكة متقابلان، الأول جبل أبي قبيس في شرقي الكعبة، وفي حضنه جبيل الصفا اللي عليها الآن القصور الملكية، يقابله جبل قعيقعان ويسمى بجبل الشامية، وفي حضنه جبل المروة، وأهل مكة بين الجبلين. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين عذابا لهما أو عذابا لهم بإطباق الأخشبين عليهم، ومجازاة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا، أي لا أرضى أن يطبق عليهم الأخشبان فيهلكون، ولكني أرجو أن يبعث الله من أصنابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. يخرج الله منهم من أصنابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وحقق الله فيهم رجاءه، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية بن خلف صفوان، وكان من جملة المجاهدين المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيه عفوه صلى الله عليه وسلم، وفيه إعراضه عن الجاهلين، وفيه رحمته وشفقته على أمته، لم يرد عليها عذابا ولم يدع عليهم بأن يصيبهم العذاب كما فعل من فعل من أنبياء الله ورسله، وبهذا فاق عليه الصلاة والسلام الأنبياء عليهم السلام قبله. نعم. وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة، وفي مغازي الأموي عن أبيه قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة قال: يا محمد، إن الله يقرئ عليك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. فقال الملك: إن الله يقول لك: إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: إن الأمر، يعني إن الشأن الذي أمرك به الحباب بن المنذر، لأن الحباب في يوم بدر قال: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلك الله إياه أو أنه الحرب والمكيدة؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أول المياه، قال: بل الحرب والمكيدة. قال: فارتحل يا رسول الله وانزل عند آخر المياه فنشرب ولا يشربون، يعني نحوز على المياه جميعا. فجاء الوحي أن هذا الأمر، أن هذا المنزل هو الذي أمرك إياه أن تنزله، أمرك الحباب بن المنذر أن تنزله، اللهم صل وسلم عليه. ومن مسموعاته أن الله بعث ملكا إليه يقرأ عليه آخر الآيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. وهاتان الآيتان شريفتان ما قرأ بهما مسلم في ليلة إلا كفتاه، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجل مسموعات النبي من جبريل، ومنها مسموعات من غيره من الملائكة، إما صحبة جبريل أو مستقلين. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: أتعرف هذا؟ قال: ما كل أهل السماء أعرف، وإنه لصادق، وما هو بشيطان. نعم، تعرف هذا الملك؟ فاعتذر جبريل أنه لا يعرف جميع ملائكة السماء، وهذا لكثرتهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: إنه لصادق، ما هو بشيطان، ليس من الشياطين الذين يسترقون السمع، وهم من مرضة الجن. نعم. وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهدا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب المنذر: يا رسول الله، إن كنت قال له الحباب بن المنذر نعم قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل. قال: بل للحرب والمكيدة. قال: فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم، ونعور ونعور ما ورائنا من المياه. نغور ما وراءنا أي ندفنها، نغورها ندفنها، فنشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسقون. وفيه تسليمهم لله جل وعلا وإذعانهم لحكمه. فلو كان الذي أمر نبينا بهذا المنزل هو الله قال فذاك، أي ليس لنا إلا السمع والطاعة. وفيه أن حكم الله يقبل، عرفنا حكمته أو لم نعرفها، أدركنا الحكمة منها أو لم ندركها، لأن شأننا التعبد والإسلام والاستسلام. وإن كان يا رسول الله الحرب والمكيدة فليس هذا بمنزل. شوفوا أدبهم مع الله وأدبهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم بل الحرب والمكيدة، الذي أنزلني في هذا الحرب والمكيدة. وفيه أخذه بآراء أصحابه، يأخذ بآرائهم الموافقة للحق، لا يعاندهم ولا يخالفهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعور ما وراءنا من المياه كما تقدم في قصة بدر. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن قس بن ساعدة الإيادي. نعم، من مسموعاته ما نقله عن القس بن ساعدة خطيب العرب، قال وهو أول من قال أما بعد في خطبه، أول من قال أما بعد في خطبه هو القس بن ساعدة. حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعه منه في بعض أسواق العرب في عكاظ وغيرها. نعم، بما سمعه يقول بسوق عكاظ، وفي سنده نظر. وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال. هذا من اللطائف أن يحدث النبي حديثا عن صحابي، فإن تميما ابن أوس الداري ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم ركبوا السفينة، سفينة كبيرة، فاغتلم عليهم البحر شهرا. اغتلم يعني هاج وماج، لا يدرون إلى أين يتجهون، حتى مالت بهم السفينة إلى جزيرة، فنزلوا من على السفينة إلى أقربها، إلى سفنها الصغار، القوارب الصغار، فدخلوا الجزيرة، فذكروا أنهم لقوا دابة لا يعرفون قبلها من دبرها، أهلب كثيرة الشعر، فحدثتهم فارتاعوا منها، ظنوها جنية، فقالت إن هنا رجلا في هذا الحصن هو إلى حديثكم بالأشواط. فذكروا لقاء الدجال، وأخبر بذلك تميم ابن أوس النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة بنت قيس فما راعنا إلا والمنادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم، فقال إن تميما حدثني آنفا حديثا كنت حدثتكم مثله أو قال بعضه، فذكر الحديث. إذن من مسموعاته صلى الله عليه وسلم ما حدث به عن أصحابه. ومنه ما رواه البخاري وغيره لما كادت قريش أن تقتل خبيب بن عدي، فأخرجوه إلى التنعيم، فاستمهلهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه، ثم قالوا يا خبيب أتحب أن تكون بين أهلك منعما ورسول الله في مقامك هذا؟ فتبسم رضي الله عنه، قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي منعما مرغدا وأن يصاب رسول الله بشوكة. ثم تمثل هذين البيتين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فأغاضهم ذلك جدا، فصلبوه رضي الله عنه وقتلوه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن خبيب حدثه الصحابة، ما سمعناه ولا علمناه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسموعاته من جبرائيل ومن غيره من الملائكة ومن الصحابة، وأعظم ما سمعه من الله لما سمع كلام الله بفرض الصلوات عليه مباشرة، متى؟ ليلة معراجه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السماع منه، السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلها، وبعرفة ومنى وغير ذلك. وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوه فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم. نعم. الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، سمعوا منه في مكة وفي المدينة وفي سفره وفي حله وفي البلدان التي وطئها، وفي الحج في منى وعرفة ومزدلفة، سمعوا منه القرآن والحديث. وممن سمع منه الجن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، جاءوه فسألوه عن أشياء، وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات في الأحقاف. وكان معه مرة عبد الله بن مسعود في ليل، وقال أثبت هنا، لا تتحرك من هذا المكان مهما سمعت، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى غاب عن ابن مسعود في الظلام، فجلس يحدث الجن واجتمعوا عليه، وسمع اصطكاكا كاصطكاك الرعد أنت ابن مسعود، وخشي على نبينا، لكنه تذكر أنه أمره أن يبقى في مكانه. حدث الجن مرة بعد مرة، وساق الله إليه جن نصيبين فسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهبوا إلى أقوامهم ينذرونهم ويعلمونهم ما سمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه أذى، فأسلم منهم طائفة من جن النصيبيين، من نصيبين مدينة في جنوب تركيا في طرف ديار بكر. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات، ما الغيلانيات؟ هذه أجزاء حديثية مشهورة عند العلماء، كانوا يروونها ويروونها طلابهم، فيها أحاديث جياد وغرائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى بالأجزاء الغيلانية. نعم. خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله بن سمحج، وفي إسناده غرابة، وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. نعم. من الذي حدث الآخر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حدث جبريل، يشير إلى حديث الصحيحين عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره بأركان الإسلام الخمس، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن أصوله الست، قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فأخبره عن ركنيه، قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. هذا السؤال كم هو؟ ها، هذا السؤال الخامس عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الساعة، ثم عن أمراتها وأشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة، في رواية رعاء البهم، يتطاولون في البنيان. فقام الرجل وانصرف، قال عمر: فلبثنا مليا. ثم التفت إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهنا من حدث؟ النبي المحدث، وجبريل يسأل ليتعلم بذلك الناس بطريق السؤال والجواب أصول الدين وقواعد الملة وأحكام الشريعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، صلاة وسلاما أبدين دائمين مرضيين إلى يوم البعث والقرار، والحمد لله رب العالمين.